أن المشرع هو الله عز وجل، فهو الذي يضع الأحكام، وهو الذي يعلم الناس أمور دينهم والناس ينفذون. وما كان فيه مجال للاجتهاد فيجتهد فيه أهل الحل والعقد، ما لم يكن فيه نص فيجتهد فيه أهل الحل والعقد، وليس يجتهد فيه الدهماء والزنادقة والفجرة والكفرة ثم تجمع أصواتهم كما الأصوات، هؤلاء يردون كذا وهؤلاء يردون. أكثر الناس ولو أكثر الناس ليسوا على صواب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالاتباع لشريعة الله وليس للكثرة، ولكن الناس في غفلة شديدة عن دينهم، في غفلة إلى أنه تحول عندهم المنكر معروفا، وصارت هذه من العبارات التي نسمعها صباح مساء، واعتادت عليها أسماعنا، وكأن الأمر شيء طبيعي جدا. يقال نريد أن يحكم الشعب الفلاني بالديمقراطية، والناس فرحون مستبشرون بهذه الديمقراطية، وهذه الديمقراطية ترد الأحكام إلى البشر من دون الله تبارك وتعالى. فسحقا سحقا لمن غير وبدل، فإن هؤلاء الأجناس لا يريدون حوض الرسول صلى الله عليه وسلم بنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد ذكر بسنده عن أنس بن مالك قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء، يعني نام نومة خفيفة، فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فقال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثم استرسل ابن كثير في ذكر روايات كثيرة في هذا الحديث كلها تؤيد هذا الحديث، وبعض هذه الروايات في صحيح الإمام مسلم. وفيها أيضا ما رواه الإمام أحمد عن أنس أنه قرأ هذه الآية إن أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، يعني يجري على وجه الأرض، ما هو وإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه يعني عليه حواف، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسك أذفر أي جيد، وإذا حصباؤه اللؤلؤ، يعني التراب التي فيه مسك أذفر، والحصباء هي الحجارة الصغيرة التي يجري عليها الماء من اللؤلؤ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكر أيضا من صفاته أنه قال هو نهر في الجنة أعطاني ربي لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر يعني الإبل. قال عمر يا رسول الله إنها لناعمة، قال آكلها أنعم منها يا عمر، يعني هذه الطيور التي فيه أعناقها كأعناق الإبل. فيقول عمر إنها ناعمة يعني منعمة هذه، التي في هذا النهر العظيم، فيقول آكلها أنعم منها يا عمر، يعني أن أهل الجنة في طراوة وفي نعومة وفي جمال كما هو مذكور في صفات أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. وقال البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن قول قال سألتها عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها، يقول أبو عبيدة سأل يعني سألت عائشة عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذا الفضل العظيم فقال لرسوله فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، وهذا ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن من أسباب العبودية أن الله أنعم على العبد، فكل ما كثر إنعام المنعم على العبد يجب أن يكثر عبادته وصلاته وشكر لله تبارك وتعالى. فصلي لربك وانحر، يعني ما دام أن الله عز وجل أنعم عليك بذلك فصلي لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدمت صفته، فأخلص لربك، فصلي لربك، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك يعني ذبائحك التي تذبحها لله، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. وهذا يدل على أنه كما أن الصلاة لا تجوز إلا لله، فكذلك النحر والذبح لا يجوز إلا لله. ولأجل ذلك يتضح لنا، وبهذا يتضح لنا الخطأ العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس يوم يأخذون ذبائح ويذهبون إلى المقابر ويقولون هذه للسيد الفلاني، وهذا للقبر الفلاني، وهذا للولي الفلاني، وأحيانا يأخذون طعام يسمونه زردة، يسمى في المغرب العربي يسمونه زردة ولا إيش، بعضهم يسميه زردة، ويذهب به إلى المقبورين والأولياء، فلا شك أن هذا من الجهل العظيم بحقيقة التوحيد، فإن النحر والذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، كما أن الصلاة لا تكون لله. لو رأينا شخص يصلي الآن وقلنا تصلي لمن؟ قال أصلي للولي، ما موقفنا منه؟ لا شك أن الناس يعلمون جميعا أن الصلاة لا تكون لله، لكن عندهم تفريط، عند بعضهم تفريط في الذبح والنذر، فبعضهم يقول إذا مرض ابنه يقول نذرت نذرا للسيد الفلاني إذا تعافى ابني أن أذبح بقرة عند السيد عند قبر السيد الفلاني. أولا ما علاقة السيد الفلاني بالعافية؟ فإن العافية من الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فإنه يشفي فهو يشفين، ما علاقته بالعافية السيد الفلاني؟ هو يظن أن السيد يحب أن يذبح عند قبره، وهذا نوع عبودية، وأنه إذا نذر له هذا النذر فإن السيد يتوسط له عند الله تبارك وتعالى، وهذا الشرك بعينه. الوساطة يظن أن الله كالملوك لا بد أن يتوسط عنده معظم، وهذه مصيبة. فالأصل أنك تدعو الله أن يعافي مريضك، إذا كان النذر ولو كان لله تبارك وتعالى فإنه غير مستحب إذا كان بهذه المقابلة، تقول إن نجحتني في الاختبار يا رب أصوم لك أو أتصدق لك، مع أن هذا لله عز وجل فإنه غير مناسب. ليش غير مناسب؟ لأنه كان معاوضة، يعني أن تعطيني أعطيك وما تعطيني هذا كلام لا يليق بك، لا يليق بالإنسان أن ينذر مثل هذا النذر، ولو نذره فإنه يجب عليه أن يوفي بالنذر، لأن هذا في نوع معاوضة. والواجب على العبد أن يكون طائع لله، بخبث لله، شفى مريضة ولا قتل مريضة، نجحه ولا رسبه، ما هو معاوضة، ما هو إن أعطيتني أعطيتك، إن أكرمتني صليت لك، وإن ما أكرمتني ما يعني. هذا الأسلوب والعياذ بالله غير مناسب. أسوأ من هذا لو ترك الفرائض، أسوأ من هذا لو كان إذا جاء وله ابن مريض وجده ميت فقال خلاص بلاش أصلي، هو ولدي الوحيد وتقتله يا رب، خلاص العشاء ما نصلي. فهذه الطامة الكبرى، يعني كأنه معاوضة ومبادلة بينك وبينه، كأنك تخاطب بشر من البشر، وكأنه بيع وشراء بينك وبينه. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي لا يعطي إلا بمعاوضة. فكذلك هذا كأنه لا يريد أن يصلي نوافل ولا أن يتصدق إلا إذا أخذ مقابلها من الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا. النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. هذا إذا كان لله، فكيف إذا كان لغير الله؟ كيف إذا كان للأموات، للسادة، للمقبورين؟ فهذا هو الشرك الصراح والعياذ بالله. وكيف إذا كان النذر بذبيحة أذبح عندك؟ فهذا معارض. فصلي لربك وانحر، فإن النحر لا يكون لله تبارك وتعالى، ومعارض لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإنه كما أنه لا يصلى إلا لله، فإنه لا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. قال ابن عباس: وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن، يعني بذلك نحر البدن ونحوها، يعني نحر الإبل ونحوها، فهو المراد. فصلي لربك وانحر. وهو قال هذا الكلام لأن بعض المفسرين فسر انحر يعني انحر القبلة بنحرك، أو انحر يعني ارفع يديك على صدرك عند الصلاة، لكن هذا التفسير فيه ضعف. والتفسير الصحيح هو تفسير النحر بالذبح لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه التفاسير التي تفسر النحر بأنه إبراز النحر في الصلاة، أو أن تنحر القبلة، أو تضع يديك على نحرك، قال: وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم؟ قال: فإن عندي عناقا هي أحب لي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: تجزئك وما تجزي أحدا بعدك. والكلام هنا عن الأضحية، فإن الأضحية تكون بعد الصلاة، وكأنه هنا حملت الصلاة على صلاة العيد. وهذا الذي يرى وجوب صلاة العيد يأخذها من هذه الآية: فصلي لربك، فإن فيها أمر، فصلي لربك وانحر. فأمر بالنحر بعد الصلاة، وهكذا مكان الأضحية يكون بعد الصلاة. ولأجل هذا لما اجتهد بعض الصحابة وهو لا علم عنده يعلم أن الأضحية سنة لكنه لا يدري متى تذبح، ومن حرصه على أن يكرم الصحابة وعلى أن يقدم أن يستعجل لهم بتقديم اللحم، وعلم أن اليوم يوم لحم يعني يوم أكل وشرب، ولأجل ذلك يحرم صوم يوم العيد لأنه يوم أكل وشرب، فاستعجل هذا الصحابي وذبح ذبيحته. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال له شاتك شات لحم، يعني توكل، لكن ما هي المرادة بالأضحية المشروعة؟ فإن الأضحية المشروعة تكون بعد الصلاة. شاتك شات لحم يعني ما هي الأضحية المقررة شرعا؟ فعند ذلك ويبدو أن الصحابي يعني في قلة من أمره ما عنده ذبائح ولا عنده غنم أخرى إلا عناق جفرة، لكن يقول أفضل لي من ثنتين، لأن أحيانا تكون الشاة صغيرة لكن لها منزلة، إما لما يرجوه من فائدتها يقول أفضل لي من ذبيحتين، أفتجزي عني؟ لأن الأضحية لها حد محدد، إذا كانت من الماعز ما أكمل سنة، وإذا كان من الضان ما أكمل 6 أشهر، فهذه ما أكملت سنة عناق، فيقول أترجي عني أن أذبحها؟ قال ترجي عنك لكنها خاصة بك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه لأنه قد ذبح ذبيحة أخرى وما عنده غنم، فقال هذه ترجي عنك. وأيضا يدل على أهمية الأضحية، فلو كانت يعني لو كان فضلها ليس بالعظيم لما تركه يذبح الشاة الأولى ويذبح العناق الأخرى مع مكانتها عنده ومع حاجته أيضا ومع أنه ليس عنده غنم كثير كما يظهر من السياق. نعم. قال ابن جرير إمام المفسرين: والصواب قول من قال إن معنى ذلك، يعني معنى هذه الآية، فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا، يعني لا ترائي فيها، فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. قال: وهذا الذي قاله، يقول ابن كثير، وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد ابن كعب القرظي وعطاء. وقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي أن مبغضك أو إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر، الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد ابن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له. بعد ما مات أولاده الذكور قال: فإذا هلك انقطع ذكره، فهم يعيبون الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أولاده ماتوا من الذكور، ويرون أنه إذا مات انقطع ذكره، لكن هذا من جهلهم، فإن الله رفع لرسوله صلى الله عليه وسلم ذكره إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة، ولأجل ذلك لا يرفع الأذان على أرض إلا وبعد أن تذكر اسم الله بالشهادة، فإنك تذكر اسم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الأذان إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الدنيا إلى قيام الساعة. وأما في الآخرة فأعظم ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة، يوم يدفعه أولو العزم من الرسل حتى يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق فيعلم الخلائق أن الذي شفع لهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الثناء له على كل لسان. ولأجل ذلك سمي هذا بالمقام المحمود، المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، أن الخليقة جميعا بني آدم جميعا كلهم يحمدون الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أنقذهم الله بشفاعته من هول المحشر، فيشفع للخلائق ليقضي الله تبارك وتعالى بين الخلائق. فهذا هو المقام المحمود. فهل انقطع ذكره كما زعم المشركون، أم أن ذكره لا زال متصلا؟ وهذا يدل على أن من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مقطوع من الخير، وأنه الأدل، وأنه الأحقر. وكذلك من أبغض هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، من أبغض شيئا من شعائر الإسلام، أبغض اللحية، أبغض الصلاة، أبغض الزكاة، أبغض الحج، أبغض الحكم بما أنزل الله، أبغض الحجاب، أبغض العفاف، أبغض أحكام الشريعة، كل من أبغض الهدي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أبتر، لأن هذا شأن للرسول صلى الله عليه وسلم وشأن لهديه، إن شانئك هو الأبتر. ولذلك نص قال إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور. ولا يشترط أن يكون مبغض كل ما جاء به، لأن بعض الناس قد يبغض فريضة واحدة من الفرائض، فريضة واحدة من الفرائض يبغضها لا تناسبه، تحول بينه وبين الشهوات فيكرهها ويبغضها، فيخرج من الدين بسبب كرهه لهذه الفريضة، يخرج من الدين بسبب بغضه لهذه الفريضة. وقال ابن عباس أيضا وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش، وذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم كعب بن الأشرف مكة، وكعب بن الأشرف من زعماء اليهود، قدم مكة فقالت له قريش أنت سيدهم، يعني سيد اليهود، وكانوا ينظرون إلى اليهود بإجلال لأنهم أهل الكتاب، وقال أنت سيد، ويظنون أن عندهم علم من الوحي، فيقول أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا الصبي المنبتر، الصبي المنبتر من قومه، وما كان صبي صلى الله عليه وسلم، يوم أوحي إليه عمره 40 سنة، لكنهم أيضا لا زالوا يرونه أصغر منهم سنا، فسماه صبي، إلى هذا الصبي المنبتر من قومه، يعني المنقطع من قومه لأنه تبرى من دينه، يزعم أنه خير منا، يعني يزعم أنه خير منهم، وهم لأنهم لا زالوا على كفرهم، وهو قد من الله عليه بالتوحيد، يقول ونحن أهل الحجيج، يعني يتمدح بالكرم، وكانوا يطعمون الحجيج، نعم، وأهل السدانة، سدانة البيت، نعم، وأهل السقاية، نعم، يفعلون ذلك. فقال أنتم خير منه، وهو كذوب منافق، هذا اليهودي يقول أنتم خير منه، وهذا كافر يشهد لكافر لا وزن له، وهم عبدة أوثان، وهذا موحد، ومع هذا يشهد أنهم خير منه لأنهم ذكروا بعض الفضائل. وهذا يدل على أن الكافر قد يأتي ببعض الفضائل وقد يدعي ببعض الفضائل، لكنه لا يستفيد منها ما لم يوحد. تجد الكفار يقولون نحن نقرر حقوق الإنسان، نحن نعالج المرضى، نحن نرسل هيئات الصليب لعلاج المرضى وإغاثة المنكوبين، ويبذلون أموال، نعم يبذلون أموال، ولذلك عندهم منظمات لحماية الطفل بل وعندهم منظمات أحيانا للرفق بالحيوان، عندهم منظمات للرفق بالحيوان. ومن أعجب ما سمعت في اليومين الأخيرين أن شاحنات عظيمة أرسلت لحديقة الحيوانات في بغداد. الناس يموتون جوعا يمينا وشمالا، جرحى صرعى موتى، وهؤلاء يرسلوا شحنات للكلاب والخنازير والنمور اللي في حديقة بغداد. لكن لا عجب، يعني بينهم نسب. فشاحنات كثيرة اليوم راحت لحديقة بغداد حتى لا تموت الحيوانات. صحيح أن الحيوان ينبغي أن لا يترك ويحبس حتى يموت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة. لكن متى؟ أرأيتم إلى الانتكاسة؟ إنسان يتضور جوع يموت، جريح جائع، وهذا يطعم لك كلب ولا خنزير ولا نمر ولا انتكاس الفطرة. شاحنات عظيمة لحديقة الحيوانات في بغداد، والبشر أين هما؟ صرعى موتى، بعضهم جثته في الشارع لم تدفن بعد، وبعضهم جريح، وبعضهم طريد، وبعضهم في العراء إلى غير ذلك، وهم مشغولون بحديقة الحيوانات. فحتى لو انشغلوا ببني الإنسان، وحتى لو كان عندهم فضائل، فإنها لا تنفعهم عند الله تبارك وتعالى أبدا. فهؤلاء يقولون: نحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل السدانة، وفيهم وبعضهم كرماء، كان لهم جفان عظيمة يطعمون الحجاج فيها، لكنهم لا يستفيدون منها، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وليجد ذلك بعض الذين لا علم عندهم إذا رأوا هذه الأعمال العظيمة التي ظاهرها الإحسان ينبهر بها ويظن أن هذه تنفعهم عند الله تبارك وتعالى، وهي لا تنفعهم عند الله يوم القيامة، لا تنفعهم، فلا يقام لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الكذوب، زعيم اليهود يشهد لكفار قريش بأنهم خير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: إن شانئك هو الأبتر. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، يعني هم يلمزونه أنه مات بنوه ولم يبقى له بنون. وهذا لا يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينقص من قدره، بل لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى أنه ما ترك له بنون. إذا كان الناس افتتنوا بالحسن والحسين وهم أبناء بنته، فوجد من افتتن بالحسن والحسين ورفعهما فوق منزلتهم، ولا زالوا يستغيثون بهم وينذرون لهم وينحرون لهم إلى الآن، ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، فكيف لو كان هناك ابن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلحكمة عظيمة أراد الله تبارك وتعالى أن يعظم أجر الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. فمات بنوه في حياته صلى الله عليه وسلم حتى يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، فهم يلمزون الرسول أنه أبتر سوف ينقطع ذكره، لكن حاشا وكلا. يقول ابن كثير: حاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد. من أين له أنه مستمر إلى يوم المحشر والمعاد؟ من يجيب؟ من أين لابن كثير أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يستمر إلى يوم المحشر والمعاد؟ يوم المحشر والمعاد تنتهي الدنيا، فهل الدين الإسلامي باقي إلى قيام الساعة ولا ينقطع؟ لماذا لا تجيبون؟ نعم. والدليل ها؟ في دليل ولا ما في دليل؟ هذا مو دليل. نعم. ها؟ أحسنت. لا تزال طائفة من أمتي منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. نص صريح، لا تزال طائفة، لكن حجمها، مكانتها، مكانها، كثرتها، هذا عند الله عز وجل. لكن أنه يبقى الدين إلى قيام الساعة فهذا نص لا يزول من الأرض إلى قيام الساعة.